أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الحمد مدقت النبض فلا أنت خائنا تدعو لك الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة الاجتماعية الثقافية الإيمانية في مثل هذا الموسم المتكرر، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والفرح والنماء والإنجاز وكل ما يحقق لنا السعادة في الدارين. وأول حلقة لابد أن تكون مفتاح لسائر الحلقات. أول حلقة لازم تتناول الذات، لازم تتناول الإنسان مع نفسه، مع مجتمعه، مع خطته في الحياة. وهذا لا يكون إلا إذا عرف الإنسان لماذا جاء، من أين جاء. ونحن كمجتمعات مسلمة الحمد لله الإجابة على هذه الأسئلة الكبرى التي شغلت ولا تزال تشغل عقل الفلاسفة والمفكرين والقانونيين والإلهيين. من أين جئت؟ من الذي أوجدني؟ ما الهدف من وجودي؟ ما هو المسير؟ إلى أين سيكون المصير؟ صفات هذا الموجد، الكون قديم حديث. هذه الأسئلة حتى الإنسان من الهنود الحمر وفي أدغال أفريقيا وفي غابات آسيا لا بد أن يطرح على نفسه هذا السؤال. إجابته على هذا السؤال يحدد مساره، لأن التصورات أي الاعتقادات تحدد المسيرات. التصور يحدد السلوك، أنت تعتقد ثم تبني مفهوما معينا عن الحياة تسير عليه. إذا جاء إنسان متشكك مضطرب والاضطراب يغلب على هذا العصر حيث النسبية واللا يقين والتوهان، فنحن نعيش في عصر اللا أدرية، في عصر الحيرة، في عصر عبر عنه أفضل تعبير شاعرنا العربي إيليا أبو ماضي عندما قال في القرن الماضي في قصيدته الطلاسم، وهي جمع طلسم وفي أصلها طلسم، هذا الغموض الطلسم الذي يحتاج إلى فك. قال: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي سائرا إن شئت هذا أم أبيت. من أين جئت؟ من أين أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. شوف، إن شئت هذا أم أبيت، يقول يعني لا يدري، مسير مخير، من أين جاء، ما هو الهدي. هذه مرحلة التوهان، مرحلة الشك، مرحلة اللا أدرية. وهذه الثقافة يا جماعة تسيطر على الغرب، والآن بدأت في ظل اليأس والعولمة الثقافية وحمى الاستهلاك ونسبية الأخلاق تسيطر على حتى الجيل الصاعد والناس. أما نحن فكما رد عليه أحد الصالحين: يا حبيبي أنت ما تدري، إحنا ندري. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إلى آخر الآيات التي تعطينا التصور الاعتقادي الكامل من أين جئنا ولماذا جئنا ومن جاء بنا وإلى أين سنصير. ولذلك تجد المؤمن يقينيا مرتاح. هذه العقيدة الكلية. طيب، بما أنك جئت يجب أن تستسلم للمنهج. استسلمنا للمنهج، لكن احنا بشر نضعف، نضعف من حركة الحياة، نضعف من المؤثرات، نضعف من وساوس النفس، نضعف من علاقاتنا مع الناس الذين ليسوا بأسوياء، نضعف من غمزات الشيطان، نضعف من الأمال، نضعف من أشياء كثيرة. ماذا نصنع؟ لابد أن يعطينا القرآن ويعطينا الإسلام قضية مراجعة الذات، محاسبة النفس، العودة إلى الله. وهنا أقف مع فكرة اللي في صميم حديثنا: عدم اليأس. في كل مرة لازم نتكلم عن التوبة، والتوبة هي مراجعة الذات. حتى الرأسمالي يراجع ذاته فيتوب توبة مادية بينه وبين نفسه، لكن توبتنا عامة عظيمة ترجع إلى المنبع، إلى الأصل، إلى من يعطينا الدين، إلى الله سبحانه وتعالى. في رمضان قبل الماضي كان معنا الشيخ راشد الزهراني الداعية السعودي، شاب كان يطلع في قناة المجد كثيرا. عملنا محاضرة في سوق شرق مجمع، وفي 19 رمضان تقريبا طلعنا بعد الساعة 11 ليلا المحاضرة، وذهبنا على شارع الخليج لكي نذهب إلى مطعم اتفقنا معه مع الضيوف نأخذ السحور. كنت مع مدير عام ركاز الأخ علي ماشين، قبل أن نلف على المطعم حصرتنا سيارة من سبورت شباب مولع الأخ، خربطنا. فلما مر والتفت علينا أشر فعرفنا ثم خفف، فلما فاتتنا الدخلة ذهبنا إلى جهة جمعية المهندسين فأشر لنا باللايت وأوقفنا، فوقف أمامنا. فلما نزل من السيارة مفتول العضلات قوي الجسم يلعب حديد تماما كالمصور الذي يقف على الكاميرا الرسمية عندي هنا، نزل صاحبي الأخ علي جلس ما نزل لأنه ربما تكون سؤال خصوصي، فواجهني قال السلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال أخ محمد أنا حديث عهد بزواج، بس أنا ما زلت رغم أني متزوج حديثا ورغم أني من عائلة طيبة، بس يا محمد والله لحين عندي علاقات. قلت له علاقات شنو؟ قال علاقات بنات وأرقامهم عندي وأروح أماكن خاصة نجتمع. قلت له ليش؟ قال والله العظيم مو راضي عن نفسي، قسما بالله متضايق، أحلف لك بالله ودي أفتك. نصحته لكن أنا أوقف معاي والله مع نفسي ومعاكم على الكلام اللي قال الحلو. كلام هذا ذكرني بحكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري. يوجد مثل هذا الشاب كثيرون لكن ما عندهم نفس الشعور، شعور التأنيب الداخلي، شعور عدم الرضا عن المعصية. فهذه درجة خير من الدرجة الذي يفعل المعصية ويضحك، وخير من الدرجة التي يصنع المناكر ويجاهر، وخير من الذي صار سمسارا للرذيلة فيدل الناس على أماكن الفساد ومواقع الفساد ويسوق الفساد، وخير من المصيبة. والله العظيم كنت مرة في مدرسة ابتدائي، كان في شاب أو طفل بس كبير يعني أكبر من جيله بخامس ابتدائي، تصوروا عندما يصل الطفل في هذه المرحلة أن يبيع صور عارية يجرها من النت مش عارف وين ويبيعها على الطلبة، سمسار رذيلة بهذا العمر، ماذا سيكون مصيره بعد ذلك؟ أنا ناظر المدرسة أنا جالس معه. هذا الرجل فيه صفة يجب أن نؤكد عليها في مثل هذه الأيام المباركة والله، ألا وهو أن الشاب ليس راض عن نفسه رغم تلبسه بالمعصية، رغم وقوعه في الكبائر. وهنا وقفت مع الحكمة الجميلة التي قالها ابن عطاء الله عندما يقول أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، والعكس قال وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها. كمل ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. كمل فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. تعالوا نشرح هذا الكلام. شو الفائدة تمشي مع واحد علم ومعرفة وثقافة وآيات وأحاديث ودراسة راضي عن نفسه؟ ليش؟ لأن الرضا عن النفس ينسيها أخطاءها، لأن الرضا عن النفس يجمل السيئات فيضفي عليها الحسنات، لأن الرضا عن النفس مفتاح للغفلات، لأن الرضا عن النفس غرور بالذات، لأن الرضا عن النفس اطمئنان وجمود على الواقع الذي هو فيه من طاعة وعبادة ونسيان للمعصية التي فيها. من اللي ينجح؟ عدم الرضا عن النفس. وبعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. إذن قلنا قصة الشاب الذي استوقفني عند جمعية المهندسين بسيارته سبورت وطلع بجسمه وقال لي أنا حديث عهد بزواج لكن عندي خرابيط وعندي وضايق من نفسي ومو راضي ها وعنده. فهذا ضيق عدم الرضا دليل وجود حياة في القلب، دليل وجود إيمان كامن، لكن أيضا مؤشر للضعف وعلامة للانكسار أمام نزغات النفس والشيطان. فماذا يصنع؟ قلت له شوف حبيبي، أنت بتغير من نفسك؟ قلت أولا اغسل يديك من هذه الصحبة، من الشلة، من المجموعة. أنتوا ربع ولا لا؟ قال نعم ربع، أكيد ربع يا جماعة، هم اللي خرب أولاد المجموعات الفاسدة، بل خربوا الكبار. إذن غير المجموعة. اثنين، عندك علاقات محرمة هاتفية مع النساء وانت توك الآن حديث عهد بزواج، بدل من أن يكون لك الزواج الجديد، صفحة جديدة في يوم جديد مع رب العالمين، مع الميثاق الغليظ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بينك وبين أهلك، مع هذه الحياة التي ينبغي عليك أن تجدد فيها ذاتك وتتضح الرؤية لك في الحياة، وخلاص نلتفت عن الماضي ونستغفر منه الخاطئ. ليش؟ حرام عليك. فقلت له لازم تكسر هذا الرقم، تغير الرقم، تفصل نفسك عن أولئك، تحط بدي تعطيه النصائح. هذا الكلام إذا ما مشيت عليه أنت وأنا ما الذي سوف يكون؟ إن المعاصي لن تقف عند حد، لأن الغفلة تزيد وزاوية انحراف تتسع وطبقات الآثام تتزايد، وإدمان الغلط يكون في طريق سائل لا ينتهي. ولذلك يأتي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا فيقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قلت حق الأخوة عندكم حصير نفلله ونسويه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير ما يكتمل مرة واحدة، لا، عود عود عود حتى تشوف قطعة كبيرة، بس ما تشعر وانت في البداية ان عودين معقولة يكتمل. فأي قلب أشربها، يعني الفتنة، نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، قاوم، استغفر، واجه، استعان بالله، غير البيئة، نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض، قلب مظلم، أسود، كالكوز مجخيا، حتى يقول الحديث مرباد، يعني ما في مخلوط لون ثاني، كالكوز مجخيا، الكوز الماء الفخار مجخي، أي منكوس لا حياة فيه ولا نور. مو بس هكذا، النتيجة اللي يترتب عليها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، اختلطت عليه الأمور كلها، صارت شهوات. لذلك بعض الناس يقول لك من قال حرام يا أخي؟ الحرام واضح، يقول لك من قال حرام؟ أو يهزأ بالحكم، يا عمي ذبحتونا أنتوا حرام وحلالوا، فأسقط المعايير فصار. أو يكون القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فأنت إذا ما لحقت على نفسك وإذا ما استثمرت مثل هذه الأجواء يا أخواني، هذه الأيام يا شباب، في غسل القلب وندخل على الروح أفراح إيمانية، فإذا متى نتوب؟ من لم يتوب في رمضان متى يتوب يا ناس؟ لذلكم نقول لكل شاب ولكل إنسان إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والفرصة قائمة ماثلة شاخصة، استغلها ولا تتردد. هذا الكلام لهذا الشاب الذي فتحت عليه أبواب الشهوات. طيب إحنا أيام حلوة مباركة، ماذا نصنع حتى نجدد الإيمان في نفسنا؟ ماذا تصنع؟ ابدأ بالمصدر، ابدأ بالينبوع الذي يعطيك الحياة. ما هو الينبوع؟ القرآن الكريم، تقرأه تدبرا، تقرأه تأملا، تقرأه وتشعر أنه كتاب ربك. أنت لو تجيك رسالة من مسؤول كبير تفتحها وأنت تنتفض ما تدري، أو تفرح لأنه أعطاك خصوصية، فكيف بمن أرسل لك الكتاب؟ لازم تقرأ. الإمام ابن القيم له كتاب سماه الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل المطر الغزير صيب يصيب مكانا نافعا من الكلم الطيب. جاء إلى رقم 78 ثم قال قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجردا، لأن القراءة القرآن قرآن وذكر، والذكر أفضل من الدعاء، ويأتي بأثر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، والأثر يعني يستأنس به وحسن ربما بشواهده، لكن أنت وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى وتجله في قلبك ما تريد منه فهو يعلم في القلوب، ومع ذلك إذا دعوته بآداب فأنت كتقترب منه وتصفي قلبك. والدعاء حتى الدراسات النفسية الغربية المادية تقول لك الروحانية والدعاء تخفف. يسأل هو شيخ الإسلام ابن القيم وهو إمام عصره، سألته أيهما أولى، التسبيح ذكر أم الاستغفار؟ اختصار جوابه أن إذا كان الثوب وسخ وتالف فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ماء دافي وإلى يعني صابون، ولكن الثوب إذا كان نظيف وشفاف يحتاج إلى إيش؟ ماء الورد والبخور والعطور. بمعنى إذا كنت عندك معاصي وآثام تحتاج تغسل نفسك، تحتاج توبة. أما إذا كنت والله ماشي في العبادة وترقي نفسك في قضية التسبيح، بمعنى أنه يركز على تكثير الاستغفار والتوبة إلى الله. ثم قال فكيف وقد اتسخت الملابس، يعني كيف، وهذا خضوع لله سبحانه وتعالى وتنازل. إذا اتسخت الملابس ونحن نتكلم عن القرآن والذكر والتوبة، يأتي الإمام ويقول لك لا، في شيء واحد يجمعهم كلهم ألا وهو الصلاة. ففي الصلاة ذكر، وفي الصلاة قرآن، وفي الصلاة دعاء، وفي الصلاة استغفار. فجمعت الصلاة كل هذه العبادات، ورمضان شهر الصلاة، فمن لم يصلي في رمضان فمتى يصلي؟ تقول لي والله أنا ما أصلي فما أصوم، لا أصوم. تقول لي أصوم بس ما أصلي، أقول لك صوم وحاول تصلي. لا تقول أحذف هذه ولا هذه، سو اللي تقدر عليه. ولكن أما يليق بنا أن نستحي؟ اتصل علي المنشد السعودي اللي يسمونه الجسيس في لغة أهل الحجاز، اللي يقوم المقامات الحجازية، طلع معنا في حلقة في العام الماضي، في حلقتين اللي عندنا عمامة حجازية ودام يقول مقامات. كلمني قبل رمضان بشهرين، قال يا محمد أقول لك أنا بكلمك من الحرم، والله في واحدة مصرية جالسة في الحرم ومدي يعني أعطت الكعبة ظهرها وتدعي، الكعبة وراها وتدعي. الهدي النبوي، أدب الدعاء، أنك أنت هنا في بلدك تستقبل الكعبة، أنت أمام الكعبة واقفة يا مرأة، يا امرأة، يا بني آدم، وتعطين الكعبة ظهرك، إيش هذا؟ فقالوا لها يا ستنا الدعاء لازم تلتفتين للكعبة، بيت الله. قال أنا عارفه. قال طيب ادعي والتفتي إلى بيته سبحانه. فقالت كلمة يمكن تكون بسيطة، يمكن تكون عادية، يمكن نضحك منها، بس لها من الدلالة العميقة شيء عجيب. قال له يا ست ادعيه، التفتي على الكعبة، أنت عند بالحرم، شوفي الكعبة وادعي. قالت أنا عارفة. قال طيب التفتي للحرم تدعين وظهرت الكعبة ليه؟ قالت أصل مكسوفة منه، أنا مكسوفة منه. طبعا الفعل هذا ليس على الهدي استدبار الكعبة، ولكن شوف الإيمان اللي ملأ قلبها، شوف الحياء اللي ملأ قلبها، شوف الخجل من رب العالمين، شوف هذا المعنى العجيب الذي لا بد أن نقف معه بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. يا رب والصلوات. انتهينا إلى قصة المرأة المصرية التي كانت تدعو بالحرم وظهرها للكعبة، فقالوا لها يا ستي الكعبة بظهرك، التفتي لله سبحانه، ادعي غلط اللي بتعمليه. قالت أنا عارفة. طيب ليش ما تلتفتين للكعبة؟ قال أصل أنا خجلانة منه، أنا مكسوفة منه. كانت تعيش حالة روحانية عميقة وصدق قلبي عميق. وبعدين بيني وبينكم يا جماعة، المصريين طبيعتهم، وأنا مزاجي مصري، آسف أقول الكلام هذا، التعبير الشعبي البسيط، يعني يكلمنا أحد القريبين على أئمة الحرم من أخواننا، يقول أحد أئمة الحرم أنه كان ماشي في موسم الحج ظنه رايح يدخل على الصلاة، فثنتين مصريات حاجات، واحدة قالت أهو قال ملاك في رمضان قيام الليل، أهو قال ملاك. قالت الثانية نفسي أبوسه. طبعا تقصد تقبيل التقدير على رأسه، ولا يعني التقدير القلبي، فهمها بالمعنى، وهي بالمعنى. هذا هكذا. أنا بأذكر قصة لأولادنا ولقضية الاستدراج، ولكيف أن أحيانا العمل يكون ربما بداية خير وآخر شر، لأن الشيطان كما في سورة الأعراف آية 21 وقاسمهما لآدم وحواء، أصلنا البشري أمنا وأبونا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف التأكيدات في حروف التأكيد، أنا ناصح لكم. في سورة الحشر آية 16 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يأتون بقصة في الإسرائيليات وهي نرويها لا نصدقها ولا نكذبها، ولكن يستفاد منها رمزيا. شنو القصة يا جماعة؟ أنا أقولها لطلبتي في القاعة أحيانا. ثلاث أخوة من بني إسرائيل وقع عليهم الخروج للدفاع عن البلد أو القتال، وكانت عندهم أخت واحدة، أختهم الحبيبة، أين يضعونها؟ ذهبوا إلى ناسك القرية وراهب القرية، يا أخونا يا مولانا ترى أنت اللي موجود وأنت اللي نثق فيك. قال يا جماعة اتركوني أنا بلشان بنفسي، مثل يقولون من سوالف الصوفية أبو اليزيد البسطامي، قالوا له يا أبا اليزيد هلا تزوجت؟ قال لو شئت لطلقت نفسي، أنا ببتلش بنفسي. ها طبعا هذا ليس من الهدي النبوي، لكن الشيء بالشيء يذكر. قالوا له يا راهب أختنا أنت الأمين، ما تبي أجر يا أخي؟ قال خلاص رضا، بس ها سكنوها جنبي أنا. قالوا ما نبي منك اللي تحط لها بس وجبة الأكل مرتين باليوم، أول الناس ما تأكل واجب. قال خلاص. بدأ الرجل يضع الطعام تحت ويصعد صومعته وينادي عليها فتخرج تأخذ الطعام وترجع. فتصور له إبليس في صورة حسنة وجاءه، قال أنت ما تخجل، معيب عليك، الناس مأمنين بنتهم، تخليها تطلع وتجي تأخذ الأكل، ما عندك مروءة أنت يا أخي، خذ الأكل وحطه عند الباب، قرب لها الأكل يا أخي. أخذ الرجل يقرب لها الأكل، جاء له بعدين الشيطان قال يا أخي تقرب الأكل، يا أخي كلب يأكل، قط يلحس، حشرات، أطرق الباب نبهه. الرجل قام يحط الأكل يطرق الباب حق بنت الناس، قال له تطرق الباب هل سمعت صوتها؟ كلمتها؟ البنت حية ميتة؟ ما يصير يا بابا. بدأ يسمع صوتها، قال له بعدين يا أخي البنت مسكي ما تدرسها يا أخي، يعني حرام في وحدة، ما هو شنو كل العمل خير، لاحظت الحين يجي لما شوف شو راح يسوي فيه، يلعب فيه شوار دني زين. فالشاهد إيش؟ الشاهد إن إحنا قاعدين نشرح زين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة ورا خطوة ورا خطوة. اسأل الذين بدأوا يدخنون وهم شباب، اسأل الذي بدأ يمسك الكاس، اسأل الذي توسع في الرشوة وصار سمسار، كيف بدأت معه الخطيئة، ثم كيف اتسعت، ثم كيف أدمن، ثم كيف صار أستاذ من أساتذة الشر. قال يا ابن الحلال سولف معها، ما عطها درس يا الحبيب، لو من وراء الباب ها دروس خصوصية. قام يكلمها، قال يا أخي البنت مسكينة وفي غربة ها، وهالوحشة هذه، افتح الباب وخليك انت على بابك وهي على بابها، شوية سوالف يا أخي. بدأ يسولف معاها ويتحدث معاها، يقعد قال له يا أخي مو عيب قدام الناس الباب مفتوح والناس ماشية وشايفتها، قرب لها وروح قعد عندها، عطها الدرس الخصوصي داخل غرفتها. ها المصورين خلوكم معي يرحم والديك، بعدين احنا في رمضان يا جماعة، الله تقبل الله منه منكم. بدأ يدخل عندها، خلى بها، رآها، تقول الرواية طبعا أنا قاعد أبسط، فضربها على فخذها، على فخذها. الرجل تورط، رجع البيت ندمان، بدأ الشيطان يلعب في مخه، الخيال بدأ يلعب، قال لها حط بالك إلا الزنا، ترى بنت الناس وعيب عليك يا حيوان يا بني آدم، حرام عليك، يعني هاي بنت مأمنة وانت ريال كبير مسوي نفسك ملة ومطوع وراهب. طيب ايش اسوي؟ قال ها تشرب لك كاس، الكاس يضبط الرأس وينسيك بنت الناس. هاي يبا هذه مو بالرواية، هذا شرح محمد العوضي. الرجل شرب الكاس غيب تحول إلى بهيم، دخل عليها زنا بها، وهذا راهب مو شايف خير، المرة حملت من أول لحظة، ها حامي فاجر سلشنا فيه، حملت ولدت، اخوانها هناك امنوا الرجل، فلما جاء الولد جاءه ابليس في صوره، قال الولد هو الشاهد على جريمتك النكراء، انت زنيت، انت شربت خمر، انت بت... قالوا بعدين، قال امحي اثار الجريمه، اقتل الولد، تخدم البنت وتخدم نفسك، استر على جريمتك. ها قتل الولد، قتل الطفل ودفنه، جال بعدين قال انت تظن ان ام قتل ولدها ووحيدها بحضنها تسكت والله عليها وعلى غيرها، وبعدين قال خلصها، لحقها بالولد يا حبيبي خلصها، انت من صدق؟ قال نعم. وخلاص بعدين من يعترض على الموت؟ قول لهم الموت، قول لهم قضاء وقدر. قتل الام ودفنها، جاء الاخوه، اين اختنا؟ بكى وذرف دموع الكذب والنفاق، وذهب بهم إلى قبر وهمي وضع عليه حجر، فبكوا، فلما ناموا جاءهم الشيطان في المنام في خاطف مر عليهم وقال لهم إن ليس هذا قبرها، إنما قبرها وراء بيتها، دفنت هناك في كيت وكيت. الإخوان بطلوا، لكن الولد الصغير دائما هو الفضيحة، هو اللي يفتح الأبواب، فذهب وفتش فوجد الجريمة النكراء، شهد الشهود، جاءوا به لكي يقام عليه حكم الصلب، فتمثل له إبليس، قال ماذا صنعت بي؟ لقد أهلكتني، قال لك طريقة واحدة لإنقاذك، قال ماذا؟ قال اسجد لي من دون الله. إبليس ما يكتفي بأنك تترك الصلاة وتترك الصيام وتعق والدينك، ولا يبيك ترتكب أكثر المناكر، وإنما يبيك تشرك بالله حتى ما تبقى لك غفارية، ما فيش خلاص، ليس بعد الشرك ذنب، لأن الشرك هو الذي يحبط العمل ويخلد في جهنم. قال أسجد لي؟ قال أسجد لي. فلما سجد له قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، وصلب على الشرك بالله. يا جماعة شنو هذا؟ بدأت بعمل خير بسيط، يحط الأكل للبنت، ثم يطرق الباب، ثم يسمع الصوت، ثم يسأل عن الصحة، ثم يعطي درس، ثم وتنتهي بخمر وزنا وقتل طفل من حرام، ثم قتل الأم، ثم قتل ثم الشرك بالله سبحانه وتعالى. هكذا تصنع المعصية إذا ما تداركت نفسك، هكذا يكون المنكر إذا ما استيقظت لنفسك. وهل هنالك أيام وساعات ومواسم أفضل من شهر رمضان يتوب فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألم يكن يقول الصالحون رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، غمض وفتح راح تحس راح رمضان. بعد الفاصل نكمل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. كلنا يحتاج إلى تجديد إيمانه بالدعاء، بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالاعتكاف، بصلة الأرحام، بالعفو عن الآخرين، بالصدقة، بحب وتمني انتشار الخير للجميع. ولكن هل يتركنا الإعلام العربي أن نستريح؟ أم حول الفضاء والأجواء إلى عبث ولعب ومهزلة؟ القصة التي سأختم فيها قصة واقعية، وهي رسالة ضمنية بل مباشرة للجميع، فنانون غير فنانين. نزلت الطائرة في جدة، وفي ثاني يوم عند مسجد فندق هيلتون على باب المسجد التقاني شاب جداوي يلبس لبس المضيفين، مضيف في الطيران، فسلم علي بلحيته الخفيفة وعمره الذي دون 30، فقال لي يا أخ محمد عرفتني؟ قلت له لا. قال معقول ما عرفتني؟ قلت له والله ما عرفتك. فذكر لي اسمه، ثم قال أنا الذي أسلمت على يدي الفتاة الأمريكية مريام التي خرجت معك في رمضان الفائت الماضي في حلقتين مع أمها وماتت في رمضان الماضي بعد تسجيل الحلقة معها رحمة الله عليها. وقال لي قصة عجيبة. وبعد أن اجتمعنا معه على الغداء في اليوم الثاني قلت له يا فلان عطنا من خواطرك في الطيارة بين السماء والأرض. وهو ناصح واستفدت من نصيحته ومن طريقة أدائه للإرشاد من غير تنفير ولا تكفير ولا تبديع ولا غلظة ولا قسوة. فقال كنا في الطيارة في طيران سعودي داخلي، ركبت في الطيارة وإذا فنان خليجي ما لازم أذكر اسمه، بس ماذا أصنع إذا كان مقطع من الأغنية سيأتي أثناء القصة. فلما شفته على طول أحب الخير له، بس قلت شو نفتح معاه النصيحة. استأذنت رئيس الطاقم قلت له ممكن أنصحه؟ قال خذ راحتك، الآن أنا في تحدي، هذا فنان وأنا موظف لازم أدي وقد أكون دخلت في خصوصياته، سألت الله أن يوفقني. فلما بعد تقديم الخدمات ثلث ساعة ذهبت له وجالس درجة أولى قدام، قلت له لو سمحت يا فلان ممكن 3 دقائق من وقتك؟ قال والله تعبان. وكان زميله يجلس بجواره قال والله فعلا الفنان من أمس تعبان مو نايم، لكن تدري، هذا زميله يقول، أنا راح أقعد في الكرسي خلفي 5 دقائق حتى تأخذ منه ما تريد. إذا كان نيتك طيبة يسهل عليك ربك، خاصة في حب الخير للناس. يقول جلست عند الفنان وقلت له يا فنان تصدق لما كنت شاب وكنا في منطقة الزبداني في الشام وكانت هناك العوائل كثيرة سعودية وغير سعودية من الدول العربية اللي تأتي وتصيف في الشام الجميل، فعملوا مسابقة فطلعت أنا في مسابقة تقليد المغنيين. من يعرف يقلد مغني؟ احنا التقليد كل المغنيين مو للعلماء ولا ها منو. فكنت أنا اللي خدت الجائزة الأولى لأنني قلدت بامتياز. تدري أني قلدتك وغنيت أغنيتك وأديتها بأداء حتى أعطوني الجائزة. قال ما شاء الله. قلت له والله. قلت له إيش رايك الآن هذا لحية خفيفة وسمت سمت شاب يعني متدين. قلت له إيش رايك أسمعك الأغنية اللي طلعت فيها الأول وخذيت الجائزة في أيام شبابي؟ قال سمعني. فقعدت وأنا الآن أريد أن أسمع أغنية لمغني لنفس المغني، واستحضرت كل طاقتي وقعدت أطالع وأتغزل وأغني له وأقول له أنت بشر غير عادي رهيب والله رهيب. وخلصت الأغنية فانسجم فقال ما شاء الله. وبعدين وين استمريت؟ أدائك حلو وصوتك جميل. قلت له والله ما استمريت. قال لي ليش؟ قلت له لأني ما وجدت ذاتي بالغناء. قلت له وين؟ قال لي وين وجدت ذاتك؟ قلت له يا أبو عبد الله وجدت ذاتي في القرآن الكريم. وش رايك أسمعك من القرآن الكريم مثل ما سمعتك من الغناء؟ ومنه ما يحب سماع القرآن حتى الفنانين بالعكس. فقال لي أهلا وسهلا سمعني. فافتتحت عليه آخر سورة الحشر بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول عندما قرأت هذه الآية اهتز إيمانه واهتززت أنا أيضا من الآيات العظيمة. فأكملت لآخر الصورة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. مع العزيز الحكيم نزلت دموع الفنان فقال بارك الله فيك. تأثر، ومن منا لا يتأثر بالقرآن الكريم في لحظات صفاء وفي تلق صادق. تأثر قال ما شاء الله قريته بالمقام الفلاني. قلت له والله أنا ما أعرف مقامات، أنا أعرف أعيش مع كتاب الله عز وجل. قال لي ما قدرت تجمع بين الفن والقرآن؟ قلت له أبدا أبدا يا أبو عبد الله، لأن الفن والأغاني. الأغاني خلتني أنا والشباب نجري وراء يعني قصرت أفكارنا وخلتنا نلهث وراء البنات. قال لي هذا يمكن أنت بس، قلت له لا صدقني كل الشباب. أزيدك من الشعر بيت يا أبو عبد الله؟ قلت له. قال لي إيش؟ قلت له مرة كنت أصلي صلاة سرية الظهر وأقرأ الفاتحة وجنبي سطر، فرن التليفون اللي بجنبي، وإذا بالتليفون اللي بجنبي اللي رن سيف التليفون على أغنية. تصدق قطعت صورة الفاتحة وكررت الأغنية، لأنه هو مبرمج لأنه يسمعون أغاني بالليل، أغاني بالسيارة، أغاني بكل مكان، أغاني أكثر من كل شيء، فمبرمج. فقطعت القرآن وقعدت أكرر الكلمة لأني مبرمج عليها. قلت له تدري يا أبو عبد الله شنو الكلمة والأغنية اللي قطعت القرآن عليها وقعدت أكررها؟ قال لي لا. قلت له أغنيتك اللي تقول فيها ما هي هالليلة وبس. فتأثر، ومن منا لا يتأثر. قلت له سامحني يمكن ثقلت عليك، وخلنا أخذ معك صورة ذكرى وجزاك الله خير. جاء رئيس الطاقم قال لي، قال حق عبد الله يمكن مطوعنا غثك في الطيارة. قال لا والله حبيب، حبيب ربت على كتبي. أنا آسف أني ذكرت يعني أشرت إلى الفنان، لكن مثل ما أنا علي نقد في الصحافة ونقد في الإعلام، ويمكن في منشورات تطلع ضدي أو كتيبات أو مواقع، عادي. أنا شخصية عامة وأنت شخصية عامة، وتعطي عطاء عاما يجب أن ننتقد، واعتبر أي نقد زي النصيحة قد تكون غير مهذبة، حتى النقد اللي يكون جارح. ولكن نؤمن بأن هذا الفنان وكثير منه يقرؤون القرآن ويعتمرون كل شيء، بس إحنا نريد أن نكمل نفسنا يا جماعة. إحنا في هذا الشهر لازم نثور على ذواتنا، نفتح صفحة جديدة يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما يحكيه عن ربه: أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أخطأ العبد مرة أخرى فقال: ربي أذنبت أي ربي فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم ثالثة نفس الحاجة: ربي أخطأت أذنبت فاغفر لي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. والحديث له تصورين: تصور إيجابي تصور سلبي. التصور الإيجابي لا تيأس، لا تقول أنا مطينها أنا مخرب الأول والتالي، لا تيأس، فاليأس أخو الكفر. ولكن افتح المجال بأن ترفع رأسك من الذي أنزله الشيطان لكي تلتصق في الطين، لكي تتطلع إلى السماء إلى رحمات الله عز وجل، وتجدد حياتك مع الله عز وجل في التوبة وتجديد التوبة. وهذا موسم، ولا تأخذ الحديث على أن والله لا، مدام الرحمة واسعة إذا نسوي اللي تسوي الله يغفر الذنب. نعم يغفر الذنب، ولكن ألا يستحق الرب الذي يحب لك التوبة ويحب أن يغفر ذنبك أن تعود بصدق، ثم تتخذ الإجراءات الإيمانية والعملية بحيث تنتقل من بيئة إلى بيئة، من بيئة خراب إلى بيئة إيمان، من بيئة معاصي إلى بيئة طاعات، من بيئة ملوثات وآثام إلى بيئة الطهر واستنشاق نسيم الروح والصعود إلى الملأ الأعلى مع الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى نبارك في هذه الأيام للجميع، وأن يغمرنا برحمته وعفوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات.